2- التحية والرد. مع السلامة. مع السلامة. آسف. لا مشكلة. مع السلامة. مع السلامة. آسفة. لا مشكلة. مع السلامة. مع السلامة. آسفون. لا مشكلة.